وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه السورة يقال لها سورة العنكبوت لقوله تعالى: وإن أهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وهذا فيه نوع من الإعجاز. وقال جل العلماء إنها مكية، وقال بعض العلماء ومنهم ابن عباس في رواية إنها مدنية، وقال بعض العلماء فيها مدني وفيها مكي. إذن أقوال العلماء فيها ثلاثة: مكية، مدنية، بعضها مكي وبعضها مدني. ومما هو مدني منها الآيات العشر الأول منها، قالوا هذه مدنية وباقيها مكي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه هل آية مستقلة أو جزء من آية أو ليست من القرآن؟ خلاف بين العلماء. أحسن ما يقال فيه أنها في بعض القايات قرآن وفي بعض القراءات ليست بالقرآن، هذا الذي يجمع بين الأقوال. كمن في سورة التوبة: جنات تجري من تحتها الأنهار، جنات تجري تحتها الأنهار. وهو في سورة الحديد، والواو في سورة آل عمران: وسارعوا سارعوا. فتكون البسملة مثل هذه الحروف الزائدة في بعض القراءات هي من القرآن وفي بعض القراءات ليست من القرآن. فمن قال هي من القرآن نظر إلى تلك القراءة، ومن قال هي ليست من القرآن نظر إلى تلك القراءة، ويكون هذا جمع بين الأقوال، وهذا أحسن ما يقال. ولذلك قال: وليس للقرآن تعزى البسملة، يعني تنسب البسملة للقرآن. وكونها منه، أي وكون البسملة من القرآن، الخلاف أي المخالفون قاله. وبعضهم أي وبعض العلماء كالحافظ بن حجر إلى القراءات نظر، وذاك للوفاق حكم معتبر بين العلماء. لذلك قالوا لما كان الإمام الشافعي يقرأ بقراءة ابن كثير قارئ أهل مكة يجهر بالبسملة، هو الوحيد من الأئمة الذي يجهر بالبسملة، لأنه جعلها مما لا من القرآن فجهر بها. لكن أهل المدينة وأهل العراق سروا بالبسملة، أهل العراق اللي هو أحمد وأبو حنيفة، أما مالك في الفريضة يكره عنده الابتداء بالبسملة، لا يبسم يبدأ. ولذلك كانوا يفتتحون الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله. والأمر في سعة، من جهر بالبسملة من أسر، أمور سهلة وفيها سعة. ولذلك لا ينبغي لطالب العلم أن ينكر على مخالفيه إلا بعد أن يمر في أدلتهم. قبل أن تنكر على المخالف اسأل عن أدلته، ما أدلتك على ما تقول؟ فإذا عرفت أدلته عند ذلك يحق لك الإنكار، تقول له هذا الحديث لا يصح أو منسوخ، أو هذه الآية منسوخة، أو هذا الحديث ضعيف. إذن أما وأنت لم تعرف أدلة المخالف فخفف عليك حتى تعرف، لأن قد إذا سمعت أدلته تترك ما عندك وتذهب وتكون معه. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، الباء يعني أبتدئ قراءتي بتسمية المعبود بحق الذي شملت رحمته جميع الخلق وخص المؤمنين برحمة خاصة، هذه البسملة. ألف لام ميم، ألف لام ميم، ألف الهمزة أ هذا حلق، واللام من اللسان، والميم من الشفتين. وكل الحروف يا من الشفتين يا من اللسان يا من الحلق، ما في مخرج ثالث رابع، مخارج إما من الحلق أو اللسان أو الشفتين. إذن القرآن متكون من هذه الحروف ألف لام ميم، ذلك الكتاب، ذلك الكتاب متكون من ألف لام ميم، ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ المهم هذه الحروف جاءت للتحدي ولبيان الإعجاز. أحسب أظن الناس أن يتركوا، ظن الناس تركهم، أن يقولوا لأجل أن يقولوا آمنا والحال أنهم لا يفتنون؟ لا، ما يكفي. ألف لام ميم هذه الحروف هي الكتاب. أحسب أظن الناس أن يتركوا من غير ابتلاء ولا تمحيص ولا اختبار لأن قالوا آمنا لأجل قولهم آمنا؟ أيتركوا لأجل قولهم آمنا والحال أنهم لا يفتنون لا يختبرون ولا يمحصون؟ لا، ما يمكن. والله لقد فتنا الذين من قبلهم، لقد اختبرنا وابتلينا الأمم التي جاءت من قبلهم حتى يظهر ويعلم علم تقوم به الحجة وصاحبه يعاقب عليه أو يؤجر عليه، لأنه يظهر ولا يبقى علم الله السابق في الأزل، لا، علم يظهر يعني يراه الناس، وما يكون العلم السابق في علم الله، لا، ما يؤخذ بهذا. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن، يعلمنهم علم تقوم به الحجة، علم يكون به العقوبة، علم يكون به المثوبة. وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أي يختبروا فيظهر ذلك للعيان. أما الله جل وعلا لما نفخ في العبد الروح ختم عليه شقي أو سعيد، لكن هذا لا تقوم به الحجة، لأن الله قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فالله تعالى يقيم الحجة على الناس، ولا يعذب الرب أحدا إلا بعد الإنذار والإعذار والإتيان بالأمور. ولذلك خزنة النار كل ما أدخلوا فيها شريحة من شرائح أهل النار نرجو الله السلام والعافية، وما أكثرهم أهل الزنا، أهل الربا، طبعا مع الكفر، أهل الغيبة، أهل النميمة، كل شريحة تأتي كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، سألهم يعني سأل الملائكة الموكلين بالنار يعني أهل النار الداخلين، ألم يأتيكم نذير؟ أجاءتكم الرسل؟ أجاءكم رسول؟ بين لكم؟ قالوا هؤلاء المدخلون في النار بلى، أي بلى جاءنا نذير. بعدين جاءنا نذير فكذبنا، جاءنا نذير فكذبنا. إذن حقت عليهم الحجة. إذن هذه الدنيا ابتلاءات وتمحيصات واختبارات، فالعاقل يجتهد لينجح في الامتحان. ألف لام ميم هذه الحر هذا هو القرآن. أظن الناس تركهم لقولهم آمنا، ظن الناس تركهم لقولهم آمنا أن يتركوا أن يقولوا آمنا. أن الأولى في محل يش مفعول لحسبة، وأن الثانية منصوبة بنزع الخافض لأن يقولوا. ظنوا أن يتركوا على أن يقولوا آمنا، والحال أنهم لا يختبرون يبتلون. والله لقد فتنا الذين من قبلهم ابتليناهم فلا يعلمن الله تعالى علما تقوم به الحجة الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. كل يرى ويقوم، ولذلك أنتم شهداء الله في أرضه. الإنسان إذا مات وقالوا الناس ونعم وجبت له الجنة، الإنسان إذا مات وقالوا الناس نرجو الله السلام والعافية، الله لا يبتلينا، الله يسترنا، استغفر الله، لا تأكل الغيبة، أتركه، وجبت له النار. لذلك الخلق أنتم شهداء الله، الذي يشهد له بالخير له الجنة، والذي يشهد له بالشر وجبت له النار نرجو الله السلام. ولذلك أمير المسلم أنه لا يظهر إلا الخير ولا يعمل حرام، وإن اضطر لعمل ما لا يجوز يستتر. إذا ابتليتم فاستتروا، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. من من من من أكثر الناس أعوذ بالله شقاء من يقوم يفعل المعاصي في الليل ويستره الله، وفي النهار يقول البارح فعلت وفعلت. هذا مجنون. الله يسترك وأنت تفتح نفسك. ذلك المجاهرة خطيرة. ولا يعلم أن الله علما تقوم به الحجة ويكون به الأجر والعقوبة. ولا يعلم أن فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. أظن واعتقد الذين يعملون الفعلات السيئات من معاصي وكفر وغيبة ونميمة سبقنا، وأنهم يفوتوننا وأننا لا نقدر عليهم ولا نوقع بهم الجزاء الذي يناسب فعلهم ساء ما يحكمون. قبح وردء وساء ما يعتقدونه وما يعملونه، لأن الاعتقاد هو عمل. نعم، ساء ما يعملون، ساء عملهم وساء اعتقادهم وساء صنيعهم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. شوف القرآن دائما يدمج، يأتي بأوصاف الشريحة التي انحرفت ويعيبها، ويأتي بأوصاف الشريحة التي نجت ويمدحها، وأحيانا يختصر، وأحيانا يسهب، وأحيانا يأتي بالكلام متوسط، أحيانا الجمل تكون قصيرة. وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. تأتي الجمل قليلة، أحيانا يأتي الكلام موسع ويوضح ويبين ويوصف حتى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار. يوسع يوسع يوسع يوسع. ولذلك هذا الكتاب فيه نوع من الجمال والجلال والحسن ما لا يعلمه إلا الله، فحري أن نعطيه الوقت. لا بد أن نعطي وقت لهذا الكتاب، نحفظه، نفهمه، نتأمله، نتأدب بآدابه، نتخلق بأخلاقه، يسعدنا، يرحمنا، يرفعنا، يعزنا، يمتعنا. أم حسب أظن هؤلاء الذين يعملون السيئات أن يسبقونا يفوتوننا ولا نصل إليهم؟ ساء ما يحكمون. هؤلاء حكمهم واعتقادهم باطل، فإن أي عبد لا يعمل شيء إلا مسجل عليه ولا يفوت الله. ويوم القيامة يكون في المحشر الخليقة وراءها الملائكة، يعني حائط بهم الملائكة من كل جنب، سور ملائكة وراء ملائكة، وواحد من الملائكة إذا أمر بيجعل جناحه تحت الأرض ويقلبها يقلبها. ويقال: يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، بقوة، ولا قوة عندكم، لأن الملائكة تحيط بكم. ولذلك كثير من الناس يستدل بهذه الآية في غير محلها. هذا يوم القيامة. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. جاهد بصره لا ينظر إلى الحرام، جاهد لسانه لا يتكلم بالغيبة، جاهد سمعه لا يسمع الأغاني ولا يسمع ولا يتسمع لناس وهم له كارهون، جاهد قلبه لم يفكر في الحرام ولا في الأمور التي لا تجوز، جاهد رجله لم يمشي إلى الحرام، يده، بطنه، فرجه، جاهدوا، بذل من نفسه وماله لإعلاء كلمة الله للمسلمين. والذين ومن جاهد، يعني فإنما يجاهد، الفاء في جواب الشرط، فإنما يجاهد لنفسه، ينجو بنفسه، يعز نفسه. الله غني ما يحتاج لأحد. إن الله جل وعلا لغني عن العالمين، عن جميع الخلق، أما الخلق فهم الفقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنتم الفقراء، الله غني الغنى المطلق. إذن لا تمنوا على ربكم، ولا الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. والذين ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه. إذن من عمل خير، من عمل صالحا فلنفسه، من جاهد فإنما يجاهد نفسه. إن الله جل وعلا لغني عن العالم، عن الخلق كله. ومن جاء والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. والذين آمنوا، والذين آمنوا تشمل 11 جملة، وعملوا الصالحات، الفعلات الصالحات تشمل جميع الأعمال، وهذا من إعجاز القرآن. آمنوا، شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وصاموا رمضان، وحجوا البيت، وشهدوا أن لا إله إلا الله، آمنوا بالله وملائكته وكتب وبرسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. آمنوا تشمل 11 جملة، أركان الإيمان 6 وأركان الإيمان 5. وعملوا، فعلوا، عملوا، مارسوا الصالحات، الفعلات الصالحات، غض البصر صالحة، كف اللسان صالحة، تبر بوالديك صالحة، تكرم جيرانك صالحة، تصلي في الصف الأول صالحة، تصوم يوم في سبيل الله صالحة، تزور مريض صالحة، تتغاضى عن أخ زل عليك صالحة، تستر أخا لك افتضح صالحة، تصلح ذات بين صالحة صالحة. أعلى الصالحات شهادة لا إله إلا الله، وأدنى الصالحات إماطة الأذى عن الطريق. كل من بين هذا الصالحات يدخل فيها جميع الإيمان الأعمال الصالحة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات فعالات الصالحات ما لا يكون لهم لأكفرن عنهم سيئاتهم. التكفير هو الستر. في ليلة كفر النجوم غمامها، يعجب الكفار أي الزراع لأنهم يسترون الحب. وسمي الكافر كافر لأنه يستر ما لا يستر، وحدانية الله ونعمه. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن، أيوة جواب، والله لنكفرن عنهم، نمحون وامسحن عنهم سيئاتهم ذنوبهم. إن الله ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. نجزينهم أحسن الذي كانوا يعملونه. أقل شيء الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف لا يعلمها إلا الله. إذن هذه الشريحة التي ينبغي أن يجعلها العاقل قدوة له. الذين آمنوا وعملوا الفعلات الصالحات نكفرن عنهم سيئاتهم، ولنجزينهم نكافئهم بأحسن الذي كانوا يعملونه. لذلك قالوا من يريد أن يكرم يوم القيامة يبذل مما يحب، أي شيء تحبه ابذل منه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. لا إله إلا الله. ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا، إلا بمضاضة. لذلك الذي تريد أن تعطيه لله خليه يكون جميل. ذلك ومن يعظم شعائر الله. والبدن جعلناها لكم استثمانها واستغلاء أثمانها. دين الإسلام دين عجيب رائع الحقيقة. فحري بنا نش أن نفهمه، أن نعطي ديننا الوقت الذي به نتمتع به ونتمثله، ويكون سبب في عزتنا، في عزتنا في الدنيا ورحمتنا في الأخرى. ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ثم قال ووصينا الإنسان بوالديه. هذا شاب من قريش من جماعة عمر رضي الله عنه، وأمه أخت معاوية. كان شابا أسلم وكان تقيا. سعدش سعد بن أيوة بن العاص، وكان تقيا وكان بارا بأمه. فأمه قالت والله لا أكل ولا أشرب ولا أستغل حتى تترك دين محمد. مصعب، لا أظن سعد هو يمكن اسمه سعد بن الربيع والله. المهم موجود في الكتب التفسير، موجود اسمه، لا لعله اسمه سعد. المهم نرجع للكتب نشوف مصعب وغيره. هذا الشاب أمه قالت والله لا أستظل ولا أكل ولا أشرب. فجلست يوم يومين، قال لها يا أمه والله لو كانت لك 100 نفس وفقدتها واحدة بعد الأخرى ما تركت هذا الدين. فعند ذلك عادت وأكلت وشربت واستظلت. فنزلت الآية، قالوا إن هذه الآية وآية لقمان وآية الأحقاف كلها نازلة في هذا الرجل. وأعرف هذا في الروايات، في روايات، وإنما الذي أعرف إن هذا أعم العبرة بعموم اللفظ. قال ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، الإنسان يحسن إلى والديه، لذلك إذا أمرك بمباح يكون واجب، وإذا نهياك عن مباح يكون حرام عليك، لأن الإحسان يقتضي تنفيذ الأوامر واجتناب النواهي. فإذا خالفت ما أحسنت إليهم والله أمرك بالإحسان إليهم، بعدين تعطيهم من وقتك، ولو أغنياء تعطيهم من مالك. الإحسان ما هو أنك تنفق عليهم، الإحسان شيء زائد على النفقة، يعني تعرف ما الأشياء التي يفرحون بها مما هو مباح تعمله لهم، تحب ما يحبون، تكره ما يكرهون، تأتيهم بالوقت إلا، لكن إذا جاء الحرام لا، لا طاعة لمخلوق. إذن ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، أن يحسن إليهم حسنا، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم، أي ما لا يجوز، فلا تطعهما. إذا أمروك بالعصيان فلا تطعهما، أما بما هو معروف فطعهما. ولذلك الوالدين ولو كانا كافرين يحسن الإنسان إليهما فيما هو مباح، لكن لا يعطيهم الخمر ولا يأتيهم يأتيهم بالأشياء الحلال، يعطيهم المال الحلال ويحسن إليهم ويرفق بهم. أما إذا أمروه بحرام فلا، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، أما غير المعروف لا يطاع في أحد ولا يتبع فيه. فلا تطعهما، إلي مرجعكم، إلي رجوعكم، وأجازي كلا بعمله، المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، إلا من تاب الله عليه أو هيأ له التوبة. فأنبئكم بما كنتم تعملون، أي بعملكم أو بالذي كنتم تعملونه، ما يمكن تكون موصولية أو مصدرية. والحقيقة أن كثيرا من الناس مع الأسف في هذا الزمن لا يهتم بوالديه، وهذه قضية خطيرة. فمسلم عاقل أكرمه الله بوالديه بعد أن أنجب فالمسؤولية عليه عظيمة، الذي أتاه أولاد مسؤولية الوالدين عليه أعظم، لأنه عرف ما في النفس للولد. قالوا الولد ليس من الدنيا، لأن محبته تشبه نعيم الجنة، متعة محبة الولد مثل نعيم الجنة، ما هي مثل أمور الدنيا. فلذلك ينبغي أن يحسن من رزقه الله والدين عليهما. أول شيء يعطيهم وقت، يعطيهم من وقته، ويعرف ما لا يحبون يأتيهم ما يحبون، وإذا كانوا أغنياء وعنده مال يعطيهم من ماله، إلا إذا كان يعرف أنهم لا يريدوا، ويأتيهم بالهدايا، وإذا كانوا يحبوا الفسحة يفسحهم، وإذا كانوا يحبوا يشتروا يذهب ويشتري لهم من السوق، وإذا كانوا يحبوا السفر يسافر بهم. فيبالغ في إكرام والديه، فإنه إذا أكرمهم يكون له أجر كبير ويدعون له، وذلك إن شاء الله مدعاه لأن يبره أبناؤه إذا كان في سنهم، لأن من بر والديه بإذن الله تبره أبناؤه، ومن عق والديه تعقه أبناؤه. ثانيا ينبغي للوالدين أن يعينوا أولادهم على البر، رحم الله امرأ أعان ولده على بره، فلا يكلفه ما لا يطيق، ولا يأخذ من ماله وهو غني، ولا يأمره بشيء لا يجوز، حتى لا يحرج ولده إذا كان صاحب دين. فينبغي للوالدين أن يساعدوا أبناءهم على أن يبرهم، فلا يكلفهم ما لا يطيقون، ولا يحرجوهم، ولا يأمرهم في أحالة التعب أو الانشغال، ولا يطلبون منهم من أموالهم وهم أغنياء عنها، لأن هذا يسبب إحراج للولد فيكون سبب للعقوق. نعم، كما أنه ينبغي أن يكون دائما بين الولد والوالد محبة ورفع كلفة، لأن هذا يقوي الآثار والمحبة، فيكون الوالد يبين لولده ما في قلبه حتى لا يخطئ، والوالد أيضا يكون بينهم تكاشف للأمور حتى لا يقع في النفوس سيء، فتبقى النفوس صافية وتبقى المودة والمحبة، فيكون ذلك عونا على البرور وعلى التحابب. وهذا شيء يرزقه الله لبعض الناس، وهو أن يحبب إليه والديه. ولا يمكن الإنسان إذا لم يعجب بوالديه أن يبرهم، لا بد الولد يجعل أعمال الوالدين جيدة وطيبة، ويجعل كل ما يعمله أمر سديد حتى يستطيع أن يبرهم. أيوة، فكل ما يعمله يرى أنه طيب وجميل إذا كان مباحا، فإن هذا من أسباب الألفة وأن يبر بهم. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.